بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 16 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. استئناف ابتدائي جعل تمهيدا لما بعده من وصف أحوال شركهم، وتعقيب الآية السابقة بهذه مشير إلى أن المراد باتباع غير سبيل المؤمنين اتباع سبيل الكفر من شرك وغيره، فعقبه بالتحذير من الشرك، وأكده بأن للدلالة على رفع احتمال المبالغة أو المجاز. وتقدم القول في مثل هذه الآية قريبا، غير أن الآية السابقة قال فيها: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال في هذه: فقد ضل ضلالا بعيدا. وإنما قال في السابقة: فقد افترى إثما عظيما، لأن المخاطب فيها أهل الكتاب بقوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. فنبهوا على أن الشرك من قبيل الافتراء تحذيرا لهم من الافتراء وتفضيعا لجنسه. وأما في هذه الآية فالكلام موجه إلى المسلمين، فنبهوا على أن الشرك من الضلال تحذيرا لهم من مشاقة الرسول وأحوال المنافقين، فإنها من جنس الضلال. وأكد الخبر هنا بحرف قد اهتماما به، لأن المواجهة بالكلام هنا المؤمنون، وهم لا يشكون في تحقق ذلك. والبعيد أريد به القوي في نوعه الذي لا يرجى لصاحبه اهتداء، فاستعير له البعيد، لأن البعيد يقصي الكائن فيه عن الرجوع إلى حيث صدر. قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. كان قوله إن يدعون بيانا لقوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأي ضلال أشد من أن يشرك أحد بالله غيره ثم أن يدعي أن شركاءه إناث؟ وقد علموا أن الأنثى أضعف الصنفين من كل نوع، وأعجب من ذلك أن يكون هذا صادرا من العرب. وقد علم الناس حال المرأة بينهم، وقد حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوها. فالحصر في قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا قصر ادعائي، لأنه أعجب أحوال إشراكهم، ولأن أكبر آلهتهم يعتقدونها أنثى وهي اللات والعزى ومناه، فهذا كقولك لا عالم إلا زيد. وكانت العزى لقريش، وكانت منات للأوس والخزرج، ولا يخفى أن معظم المعاندين للمسلمين يومئذ كانوا من هذين الحيين. مشركو قريش هم أشد الناس عداء للإسلام، ومنافق المدينة ومشركوها أشد الناس فتنة في الإسلام. ومعنى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أن دعوتهم الأصنام دعوة للشيطان، والمراد جنس الشيطان. وإنما جعلوا يدعون الشيطان لأن الذي سول لهم عبادة الأصنام والمريد العاصي والخارج عن الملك، وفي المثل: تمرد مارد وعز الأبلق، اسما حصنين للسموأل. فالمريد صفة مشبهة مشتقة من مرد بضم الراء إذا عتى في العصيان. وجملة لعنه الله صفة لشيطان، أي أبعده، وتحتمل الدعاء عليه، لكن المقام ينبع عن الاعتراض بالدعاء في مثل هذا السياق. وعطف وقال لأتخذن عليه يزيد الاحتمال الدعاء بعدا. وسياق هذه الآية كسياق أختها في قوله فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم الآية، فكلها أخبار. وهي تشير إلى ما كان في أول خلق البشر من تنافر الأحوال الشيطانية لأحوال البشر، ونشأة العداوة عن ذلك التنافر، وما كونه الله من أسباب الذود عن مصالح البشر أن تنالها القوى الشيطانية نوال إهلاك بحرمان الشياطين من رضا الله تعالى ومن مداخلتهم في مواقع الصلاح، إلا بمقدار ما تنتهز تلك القوى من فرض ميل القوى البشرية إلى القوى الشيطانية وانجذابها، فتلك خلص تعمل الشياطين فيها عملها، وهو ما أشار إليه قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وتلك ألطاف من الله أودعها في نظام الحياة البشرية عند التكوين، فغلب بسببها الصلاح على جماعة البشر في كل عصر، وبقي معها من الشرور حظ يسير ينزع فيه الشيطان منازعه، وكل الله أمر الزياد عنه إلى إرادة البشر بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع والحكمة. فمعنى الحكاية عنه بقوله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أن الله خلق في الشيطان علما ضروريا أيقن بمقتضاه أن فيه المقدرة على فتنة البشر وتسخيرهم، وكانت في نظام البشر فرص تدخل في خلالها آثار فتنة الشيطان، فذلك هو النصيب المفروض أي المجعول بفرض الله وتقديره في أصل الجبلة. وليس قوله من عبادك إنكارا من الشيطان لعبوديته لله، ولكنها جلافة الخطاب الناشئة عن خباثة التفكير المتأصلة في جبلته، حتى لا يستحضر الفكر من المعاني المدلولة إلا ما له فيه هوى، ولا يتفطن إلى ما يحف بذلك من الغلظة، ولا إلى ما يفوته من الأدب والمعاني الجميلة. فكل حظ كان الشيطان في تصرفات البشر من أعمالهم المعنوية له كالعقائد والتفكيرات الشريرة، ومن أعمالهم المحسوسة كالفساد في الأرض والإعلان بخدمة الشيطان كعبادة الأصنام والتقريب لها وإعطاء أموالهم لضلالهم، كل ذلك من النصيب المفروض. ومعنى ولا أضلنهم إضلالهم عن الحق، ومعنى ولا أمنينهم لأعيدنهم مواعيد كاذبة ألقيها في نفوسهم تجعلهم يتمنون أن يقدرون غير الواقع واقعا إغراقا في الخيال، ليستعين بذلك على تهوين انتشار الضلالات بينهم. يقال مناه إذا وعده في المواعيد الباطلة وأطمعه في وقوع ما يحبه مما لا يقع، قال كعب فلا يغرنك ما منت وما وعدت. ومنه سمي بالتمني طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. ومعنى ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، أي آمرنهم بأن يبتكوا آذان الأنعام فلا يبتكنها، أي يأمرهم فيجدهم ممتثلين. فحذف مفعول أمر استغناء عنه بما رتب عليه، والتبتيك القطع، قال تأبط شرا ويجعل عينيه ربيئة قلبه إلى سلة من حد أخلق باتك. وقد ذكر هنا شيئا مما يأمر به الشيطان مما يخص أحوال العرب، إذ كانوا يقطعون آذان الأنعام التي يجعلونها لطواغيتهم علامة على أنها محررة للأصنام، فكانوا يشقون آذان البحيرة والسائبة والوصيلة، فكان هذا الشق من عمل الشيطان إذ كان الباعث عليه غرضا شيطانيا. وقوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية من تغيير خلق الله لدواع سخيفة، فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع الأصنام مثل فقع عين الحامي، وهو البعير الذي حمى ظهره من الركوب لكثرة ما أنسل ويسيب للطواغيت. ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشم إذ أرادوا به التزين وهو تشويه، وكذلك وسم الوجوه بالنار. ويدخل في معنى تغيير خلق الله وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له، وذلك من الضلالات الخرافية كجعل الكواكب آلهة وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل على أحوال الناس. ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام الذي هو دين الفطرة، والفطرة خلق الله، فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله. وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن، فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الأذان للنساء لوضع الأخراط والتزين. وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذا منهيا عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها. وقد أوضحنا ذلك في كتاب المسمى النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح. وجملة ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا تدليل دال على أن ما دعاهم إليه الشيطان من تبتيك آذان الأنعام وتغيير خلق الله إنما دعاهم إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره والتدين بدعوته وإلا فإن الشيطان لا ينفعه أن يبتك أحد أذن ناقته أو أن يغير شيئا من خلقته إلا إذا كان ذلك للتأثر بدعوته. وقوله يعيدهم ويمنهم استئناف لبيان أنه أنجز عزمه فوعد ومن، وهو لا يزال يعيد ويمني، فلذلك جاء بالمضارع. وإنما لم يذكر أنه يأمرهم فيبتكون آذان الأنعام ويغيرون خلق الله لظهور وقوعه لكل أحد. وجاء باسم الإشارة في قوله أولئك مأواهم جهنم لتنبيه السامعين إلى ما يرد بعد اسم الإشارة من الخبر، وأن المشار إليهم أحرياء به عقب ما تقدم من ذكر صفاتهم. والمحيص المراغ والملجأ من حاصة إذا نفر وراغ. وفي حديث هرقل فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. وقال جعفر بن علبة الحارثي ولما ندري إن حصنا من الموت حيصة كم العمر باق والمدى متطاوله. روي حصنا وحيصة بالحاء والصاد المهملتين، ويقال جاض أيضا بالجيم والضاد المعجمة، وبهما روي بيت جعفر أيضا. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. عطف على جملة أولئك مأواهم جهنم جريا على عادة القرآن في تعقيب الإنذار بالبشارة والوعيد بالوعد. وقوله وعد الله مصدر مؤكد لمضمون جملة سندخلهم جنات تجري إلى آخره، وهي بمعناه، فلذلك يسمي النحاة مثله مؤكدا لنفسه أي مؤكدا لما هو بمعناه. وقوله حقا مصدر مؤكد لمضمون سندخلهم جنات، إذ كان هذا في معنى الوعد، أي هذا الوعد أحققه حقا أي لا يتخلف. ولما كان مضمون الجملة التي قبله خاليا عن معنى الإحقاق كان هذا المصدر مما يسميه النحاة مصدرا مؤكدا لغيره. وجملة ومن أصدق من الله قيلا تذييل للوعد وتحقيق له، أي هذا من وعد الله ووعود الله وعود صدق إذ لا أصدق من الله قيلا. فالواو اعتراضية لأن التذييل من أصناف الاعتراض وهو اعتراض في آخر الكلام، وانتصب قيلا على تمييز نسبة من أصدق من الله، والاستفهام إنكاري، والقيل القول وهو اسم مصدر بوزن فعل يجيء في الشر والخير. قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الأظهر أن قوله ليس بأمانيكم استئناف ابتدائي للتنويه بفضائل الأعمال والتشويه بمساويها، وأن في ليس ضميرا عائدا على الجزاء المفهوم من قوله يجزى به، أي ليس الجزاء تابعا لأماني الناس ومشتهاهم، بل هو أمر مقدر من الله تعالى تقديرا بحسب الأعمال. ومما يؤيد أن يكون قوله ليس بأمانيكم استئنافا ابتدائيا أنه وقع بعد تذييل مشعر بالنهاية، وهو قوله ومن أصدق من الله قيل. ومما يرجحه أن في ذلك الاعتبار إبهاما في الضمير ثم بيانا له بالجملة بعده، وهي من يعمل سوءا يجزى به، وأن فيه تقديم جملة ليس بأمانيكم عن موقعها الذي يترقب في آخر الكلام، فكان تقديمها إظهارا للاهتمام به وتهيئة لإبهام الضمير، وهذه كلها خصائص من طرق الإعجاز في النظم. وجملة من يعمل سوءا يجزى به استئناف بياني ناشئ عن جملة ليس بأمانيكم، لأن السامع يتساءل عن بيان هذا النفي المجمل، ولهذا الاستئناف موقع من البلاغة وخصوصية تفوت بغير هذا النظم الذي فسرنا. وجعل صاحب الكشاف الضمير المستتر عائدا على وعد الله، أي ليس وعد الله بأمانيكم، فتكون الجملة من تكملة الكلام السابق حالا من وعد الله، وتكون جملة من يعمل سوء يجزى به استئنافا ابتدائيا محضا. روى الواحدي في أسباب النزول بسنده إلى أبي صالح، وروى ابن جرير بسنده إلى مسروق وقتادة والسدي والضحاك، وبعض الروايات يزيد على بعض أن سبب نزولها أنه وقع تحاج بين المسلمين وأهل الكتاب اليهود والنصارى، كل فريق يقول للآخرين نحن خير منكم، ويحتج لذلك ويقول لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا، فأنزل الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الآيات، فبين أن كل من اتبع هدى الله فهو من أهل الجنة، وكل من ضل وخالف أمر الله فهو مجازا بسوء عمله. فالذين آمنوا من اليهود قبل بعثة عيسى وعملوا الصالحات هم من أهل الجنة وإن لم يكونوا على دين عيسى. فبطل قول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. والذين آمنوا بموسى وعيسى قبل بعثة محمد عليه وعليهم السلام وعملوا الصالحات يدخلون الجنة. فبطل قول المسلمين واليهود لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. فكانت هذه الآية حكما فاصلا بين الفرق وتعليما لهم أن ينظروا في توفر حقيقة الإيمان الصحيح وتوفر العمل الصالح معه. ولذلك جمع الله تعالى أماني الفرق الثلاث بقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ثم إن الله لوح إلى فلج حجة المسلمين بإشارة قوله وهو مؤمن، فإن كان إيمان اختل منه بعض ما جاء به الدين الحق فهو كالعدم. فعقب هذه الآية بقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. والمعنى أن الفوز في جانب المسلمين لا لأن أمانيهم كذلك، بل لأن أسباب الفوز والنجاة متوفرة في دينهم. وعن عكرمة قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان منا، وقال المشركون لا نبعث. والباء في قوله بأمانيكم للملابسة، أي ليس الجزاء حاصلا حصولا على حسب أمانيكم، وليست هي الباء التي تزاد في خبر ليس، لأن أماني المخاطبين واقعة لا منفية. والأماني جمع أمنية، وهو اسم للتمني، أي تقدير غير الواقع واقعا، والأمنية بوزن أفعولة كالعجوبة. وقد تقدم ذلك في تفسير قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أمانية في سورة البقرة. وكأن ذكر المسلمين في الأماني لقصد التعميم في تفويض الأمور إلى ما حكم الله ووعد، وأن ما كان خلاف ذلك لا يعتد به وما وافقه هو الحق. والمقصد المهم هو قوله ولا أماني أهل الكتاب على نحو إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإن اليهود كانوا في غرور يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقد سمى الله تلك أماني عند ذكره في قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة تلك أمانيهم. أما المسلمون فمحاشون من اعتقاد مثل ذلك. وقيل الخطاب لكفار العرب، أي ليس بأماني المشركين إذ جعلوا الأصنام شفعاءهم عند الله، ولا أماني أهل الكتاب الذين زعموا أن أنبياءهم وأسلافهم يغنون عنهم من عذاب الله، وهو محمل للآية. وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، زيادة تأكيد لرد عقيدة من يتوهم أن أحدا يغني عن عذاب الله. والولي هو المولى، أي المشارك في نسب القبيلة، والمراد به المدافع عن قريبه، والنصير الذي إذا استنجدته نصرك، أو الحليف. وكان النصر في الجاهلية بأحد هذين النوعين. ووجه قوله من ذكر أو أنثى قصد التعميم والرد على من يحرم المرأة حظوظا كثيرا من الخير من أهل الجاهلية أو من أهل الكتاب. وفي الحديث وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومن لبيان الإبهام الذي في من الشرطية في قوله ومن يعمل من الصالحات. وقرأ الجمهور يدخلون بفتح التحتية وضم الخاء، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وروح عن يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على البناء للنائب. قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الأظهر أن الواو للحال من ضمير يدخلون الجنة الذي ما صدقه المؤمنون الصالحون. فلما ذكر ثواب المؤمنين أعقبه بتفضيل دينهم، والاستفهام إنكاري وانتصب دينا على التمييز. وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية، وهو أحسن الكنايات، لأن الوجه أشرف الأعضاء وفيه ما كان به الإنسان إنسانا. وفي القرآن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. والعرب تذكر أشياء من هذا القبيل كقوله لنصف عن بالناصية، ويقولون أخذ بساقه أي تمكن منه، وكأنه تمثيل لإمساك الرعاة الأنعام. وفي الحديث الطلاق لمن أخذ بالساق، ويقولون ألقى إليه القياد وألقى إليه الزمام. وقال زيد بن عمرو النفيل يقول أنفي لك عان راغم، ويقولون يدي رهن لفلان، وأراد بإسلام الوجه الاعتراف بوجود الله ووحدانيته. وقد تقدم ما فيه بيان لهذا عند قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله وأوصى بها إبراهيم بنيه. وجملة وهو محسن حال قصد منها اتصافه بالإحسان حين إسلامه وجهه لله، أي خلع الشرك قاصدا الإحسان، أي راغبا في الإسلام لما رأى فيه من الدعوة إلى الإحسان. ومعنى واتبع ملة إبراهيم حنيفا أنه اتبع شريعة الإسلام التي هي على أسس ملة إبراهيم. فهذه ثلاثة أوصاف بها يكمل معنى الدخول في الإسلام، ولعلها هي الإيمان والإحسان والإسلام، ولك أن تجعل معنى أسلم وجهه لله أنه دخل في الإسلام، وأن قوله وهو محسن مخلص راغب في الخير، وأن اتباع ملة إبراهيم عنا به التوحيد. وتقدم أن حنيفا معناه مائلا عن الشرك أو متعبدا. وإذا جعلت معنى قوله وهو محسن أي عامل الصالحات، كان قوله واتبع ملة إبراهيم حنيفا بمنزلة عطف المرادف وهو بعيد. وقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا عطف ثناء إبراهيم على مدح من اتبع دينه زيادة تنويه بدين إبراهيم، فأخبر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل في كلام العربي الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور صاحبه، مشتق من الخلال وهو النواحي المتخللة للمكان، فترى الودق يخرج من خلاله وفجرنا خلالهما نهرا. هذا أظهر الوجوه في اشتقاق الخليل، ويقال خل وخل بكسر الخاء وضمها، ومؤنثه خله بضم الخاء ولا يقال بكسر الخاء. قال كعب أكرم بها خلة لو أنها صدقت. وجمعها خلائل، وتطلق الخلة بضم الخاء على الصحبة الخالصة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وجمعها خلال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ومعنى اتخاذ الله إبراهيم خليلا شدة رضا الله عنه، إذ قد علم كل أحد أن الخلة الحقيقية تستحيل على الله فأريد لوازمها وهي الرضا واستجابة الدعوة وذكره بخير ونحو ذلك. وجملة ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره تذهيل جعل كالاحتراس على أن المراد بالخليل لازم معنى الخلة، وليست هي كخلة الناس مقتضية المساواة أو التفضيل، فالمراد منها الكناية عن عبودية إبراهيم في جملة ما في السماوات وما في الأرض والمحيط العليم. قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة، ولعل هذا الاستفتاء حدث حين نزول الآيات السابقة فذكر حكمه عقبها معطوفا، وهذا الاستفتاء حصل من المسلمين بعد أن نزل قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخره. وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وأن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حتى تكون قليلة المال والجمال، قالت فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وكان الولي يرغب عن أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية. فالمراد ويستفتونك في أحكام النساء، إذ قد علم أن الاستفتاء لا يتعلق بالذوات، فهو مثل قوله حرمت عليكم أمهاتكم، وأخص الأحكام بالنساء أحكام ولايتهن وأحكام معاشرتهن، وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطورة له بالبال هنا. وقوله قل الله يفتيكم فيهن وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء، وهو ضرب من تبشير السائل المتحير بأنه قد وجد طلبته، وذلك مثل قولهم على الخبير سقط، وقوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وتقديم اسم الجلالة للتنويه بشأن هذه الفتية. وقوله وما يتلى عليكم عطم على اسم الجلالة، أي ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب أي القرآن. وإسناد الإفتاء إلى ما يتلى إسناد مجازي، لأن ما يتلى دال على إفتاء الله فهو سبب فيه، فآل المعنى إلى قل الله يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم في الكتاب، والمراد بذلك ما تلي عليهم من أول السورة وما سيتلى بعد ذلك، فإن التذكير به وتكريره إفتاء به مرة ثانية، وما أتبع به من الأحكام إفتاء أيضا. وقد ألمت الآية بخلاصة ما تقدم من قوله وآتوا اليتامى أموالهم إلى قوله وكفى بالله حسيبا، وكذلك أشارت هذه الآية إلى فقر مما تقدم بقوله هنا في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، فأشار إلى قوله وإن خفتم ألا تقسطوا إلى قوله فكلوه هنيئا مريئا. ولحذف حرف الجر بعد ترغبون هنا موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى، أي ترغبون عن نكاح بعضهن وفي نكاح بعض آخر، فإن فعل رغب يتعدى بحرف عن للشيء الذي لا يحب وبحرف في للشيء المحبوب، فإذا حذف حرف الجر احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف، وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدمة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره، وأشار بقوله هنا والمستضعفين من الولدان إلى قوله هنالك وآتوا اليتامى أموالهم إلى كبيرا، وإلى قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى قوله معروفا، وأشار بقوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط إلى قوله هنالك وابتلوا اليتامى إلى حسيبا. ولا شك أن ما يتلى في الكتاب هو من إفتاء الله، إلا أنه لما تقدم على وقت الاستفتاء كان مغيرا للمقصود من قوله الله يفتيكم فيهن، فلذلك صح عطفه عليه عطف السبب على المسبب. والإفتاء الأنف هو من قوله وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا إلى واسعا حكيما، وفي من قوله في يتامى النساء للظرفية المجازية أي في شأنهن، أو للتعليل أي لأجلهن، ومعنى كتب لهن فورض لهن إما من أموال من يرثنهم أو من المهور التي تدفعونها لهن، فلا توفوهن مهور أمثالهن، والكل يعد مكتوبا لهن كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله وترغبون أن تنكحون، ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله ما كتب لهن وفي قوله وترغبون أن تنكحوهن مقصودين على حد استعمال المشترك في معنييه. وقوله والمستضعفين عطف على يتامى النساء، وهو تكميل وإدماج، لأن الاستفتاء كان في شأن النساء خاصة والمراد المستضعفون والمستضعفات، ولكن صيغة التذكير تغليب، وكذلك الولدان، وقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال من في حجرهم من الصغار. وقوله وأن تقوموا عطف على يتامى النساء، أي وما يتلى عليكم في القيام لليتامى بالعدل، ومعنى القيام لهم التدبير لشؤونهم، وذلك يشمل يتامى النساء. قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. عطف لبقية إفتاء الله تعالى، وهذا حكم اختلال المعاشرة بين الزوجين، وقد تقدم بعضه في قوله واللاتي تخافون نشوزهن الآية في هذه السورة، فذلك حكم فصل القضاء بينهما، وما هنا حكم الانفصال بالصلح بينهما، وذلك ذكر فيه نشوز المرأة، وهنا ذكر نشوز البعل، والبعل زوج المرأة. وقد تقدم وجه إطلاق هذا الاسم عليه في قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك في سورة البقرة، وصيغة فلا جناح من صيغ الإباحة ظاهرا، فدل ذلك على الإذن للزوجين في صلح يقع بينهما، وقد علم أن الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن المنع، فالمقصود الإذن في صلح يكون بخلع أي عوض مالي تعطيه المرأة أو تنازل عن بعض حقوقها، فيكون مفاد هذه الآية أعم من مفاد قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فسماه هناك افتداء وسماه هنا صلحا، وقد شاع في الاستعمال إطلاق الصلح على التراضي بين الخصمين على إسقاط بعض الحق وهو الأظهر هنا. واصطلح الفقهاء من المالكية على إطلاق الافتداء على اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه، وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية الصداق أو النفقة لها أو لأولادها، ويحتمل أن تكون صيغة لا جناح مستعملة في التحريض على الصلح أي إصلاح أمرهما بالصلح وحسن المعاشرة، فنفي الجناح من الاستعارة التمليحية شبه حال من ترك الصلح واستمر على النشوز والإعراض بحال من ترك الصلح عن عمد لظنه أن في الصلح جناحا، فالمراد الصلح بمعنى إصلاح ذات البين، والأشر فيه أن يقال الإصلاح، والمقصود الأمر بأسباب الصلح وهي الإغضاء عن الهفوات ومقابلة الغلظة باللين، وهذا أنسب أليق بما يرد بعده من قوله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والنشوز والإعراض أحوال كثيرة تقوى وتضعف وتختلف عواقبها باختلاف أحوال الأنفس، ويجمعها قوله خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. وللصحة أحوال كثيرة منها المخالعة، فيدخل في ذلك ما ورد من الآثار الدالة على حوادث من هذا القبيل. ففي الصحيح البخاري عن عائشة قالت في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول له أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. وروى الترمذي بسند حسن عن ابن عباس أن سودة أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة. وفي أسباب النزول للواحدية أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا أي كبرا، فأرادت طلاقها فقالت له أمسكني واقسم لي ما بدا لك، فنزلت الآية في ذلك. وقرأ الجمهور أن يصالح بتشديد الصاد وفتح اللام، وأصله يتصالح فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف إن يصلح بضم التحتية وتخفيف الصاد وكسر اللام، أي يصلح كل واحد منهما شأنهما بما يبدو من وجوه المصالحة. والتعريف في قوله والصلح خير تعريف الجنس وليس تعريف العهد، لأن المقصود إثبات أن ماهية الصلح خير للناس، فهو تذييل الأمر بالصلح والترغيب فيه، وليس المقصود أن الصلح المذكور آنفا وهو الخلع خير من النزاع بين الزوجين، لأن هذا وإن صح معناه إلا أن فائدة الوجه الأول أوفر، ولأن فيه التفادي عن إشكال تفضيل الصلح على النزاع في الخيرية، مع أن النزاع لا خير فيه أصلا. ومن جعل الصلح الثاني عين الأول غرته القاعدة المتداولة عند بعض النحاة، وهي أن لفظ النكرة إذا أعيد معرفا باللام فهو عين الأولى. وهذه القاعدة ذكرها ابن هشام الأنصاري في مضن اللبيب في الباب السادس، فقال يقولون النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عين الأولى. ثم ذكر أن في القرآن آيات ترد إلى هذه الأحكام الأربعة، كقوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، وقوله أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير زدناهم عذابا فوق العذاب، والشيء لا يكون فوق نفسه، أن النفس بالنفس، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وأن في كلام العرب ما يرد ذلك أيضا، والحق أنه لا يختلف في ذلك إذا قامت قرينة على أن الكلام لتعريف الجنس لا لتعريف العهد كما هنا. وقد تقدم القول في إعادة المعرفة نكرة عند قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة في سورة البقرة، ويأتي عند قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه في سورة الأنعام. وقوله خير ليس هو تفضيلا ولكنه صفة مشبهة وزنه فعل، كقولهم سمح وسهل، ويجمع على خيور أو هو مصدر مقابل الشر، فتكون إخبارا بالمصدر. وأما المراد به التفضيل فأصل وزنه أفعل، فخفف بطرح الهمزة ثم قلب حركته وسكونه، جمعه أخيار أي والصلح في ذاته خير عظيم. والحمل على كونه تفضيلا يستدعي أن يكون المفضل عليه هو النشوز والإعراض وليس فيه كبير معنى. وقد دلت الآية على شدة الترغيب في هذا الصلح بمؤكدات ثلاثة، وهي المصدر المؤكد في قوله صلحا، والإظهار في مقام الإضمار في قوله والصلح خير، والإخبار عنه بالمصدر أو الصفة المشبهة فإنها تدل على فعل سجية. ومعنى وحضرة الأنفس الشح ملازمة الشح لنفوس البشرية حتى كأنه حاضر لديها، ولكونه من أفعال الجبلة بني فعله للمجهول على طريقة العرب في بناء كل فعل غير معلوم الفاعل المجهول، كقولهم شغف بفلانة واضطر إلى كذا، فالشح منصوب على أنه مفعول ثان لأحضرت لأنه من باب أعطى. وأصل الشح في كلام العرب البخل بالمال، وفي الحديث أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ويطلق على حرص النفس على الحقوق وقلة التسامح فيها، ومنه المشاحة وعكسه السماحة في الأمرين. فيجوز أن يكون المراد بالصلح في هذه الآية صلح المال وهو الفدية، فالشح هو شح المال. وتعقيب قوله والصلح خير بقوله وأحضرت الأنفس على هذا الوجه بمنزلة قولهم بعد الأمر بما فيه مصلحة في موعظة أو نحوها وما إخالك تفعل لقصد التحريض. ويجوز أن يكون المراد من الشح ما جبلت عليه النفوس من المشاحة وعدم التساهل وصعوبة الشكائم، فيكون المراد من الصلح صلح المال وغيره، فالمقصود من تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحة الحائلة دون المصالحة. وتقدم الكلام على البخل عند قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله في سورة آل عمران. وقد اشتهر عند العرب ذم الشح بالمال وذم من لا سماحة فيه، فكان هذا التعقيب تنفيرا من العوارض المانعة من السماحة والصلح، ولذلك ذيل بقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، لما فيه من الترغيب في الإحسان والتقوى. ثم عذر الناس في شأن النساء فقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي تمام العدل. وجاء بلن للمبالغة في النفي، لأن أمر النساء يغالب النفس، لأن الله جعل حسن المرأة وخلقها مؤثرا أشد التأثير، فورب امرأة لبيبة خفيفة الروح وأخرى ثقيلة حمقاء، فتفاوتهن في ذلك وخلو بعضهن منه يؤثر لا محالة تفاوتا في محبة الزوج بعض أزواجه ولو كان حريصا على إظهار العدل بينهن. فلذلك قال ولو حرصتم، وأقام الله ميزان العدل بقوله فلا تميلوا كل الميل، أي لا يفرط أحدكم بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى، بحيث تصير الأخرى كالمعلقة، فظهر أن متعلق تميل مقدرا بإحداهن، وأن ضمير تذروها المنصوب عائد إلى غير المتعلق المحذوف بالقرينة، وهو إيجاز بديع. والمعلقة هي المرأة التي يهجرها زوجها هجرا طويلا، فلا هي مطلقة ولا هي زوجة. وفي حديث أم زرع زوج العشنق إن أنطق طلق وإن أسكت أعلق. وقالت ابنة الحمارس إن هي إلا حظة أو تطليق أو صلف أو بين ذاك تعليق. وقد دل قوله ولن تستطيعوا إلى قوله فلا تميلوا كل الميل على أن المحبة أمر قهري، وأن للتعلق بالمرأة أسبابا توجبه قد لا تتوفر في بعض النساء، فلا يكلف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسان، ولكن من الحب حظا هو اختياري، وهو أن يروض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته وتحمل ما لا يلائمه من خلقها أو أخلاقها ما استطاع، وحسن المعاشرة لها حتى يحصل من الألف بها والحنو عليها اختيارا بطول التكرر والتعود ما يقوم مقام الميل الطبيعي. فذلك من الميل إليها الموصى به في قوله فلا تميل كل الميل، أي إلى إحداهن أو عن إحداهن. ثم وسع الله عليهما إن لم تنجح المصالحة بينهما، فأذن لهما في الفراق بقوله وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وفي قوله يغني الله كل من سعته إشارة إلى أن الفراق قد يكون خيرا لهما، لأن الفراق خير من سوء المعاشرة. ومعنى إغناء الله كلا إغناؤه عن الآخر، وفي الآية إشارة إلى أن إغناء الله كلا إنما يكون عن الفراق المسبوق بالسعي في الصلح. وقوله وكان الله واسعا حكيما تذييل وتنهية للكلام في حكم النساء. قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. جملة ولله ما في السماوات وما في الأرض معترضة بين الجمل التي قبلها المتضمنة التحريض على التقوى والإحسان وإصلاح الأعمال من قوله وإن تحسنوا وتتقوا وقوله وإن تصلحوا وتتقوا، وبين جملة ولقد وصينا الآية، فهذه الجملة تضمنت تذييلات لتلك الجمل السابقة، وهي مع ذلك تمهيد لما سيذكر بعدها من قوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب إلى آخره، لأنها دليل لوجوب تقوى الله. والمناسبة بين هذه الجملة والتي سبقتها وهي جملة يغني الله كل من سعته أن الذي له ما في السماوات وما في الأرض قادر على أن يغني كل أحد من سعته، وهذا تمجيد لله تعالى وتذكير بأنه رب العالمين وكناية عن عظيم سلطانه واستحقاقه للتقوى. وجملة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم عطف على جملة إن الله لا يغفر أن يشرك به، وجعل الأمر بالتقوى وصية لأن الوصية قول فيها أمر بشيء نافع جامع لخير كثير، فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز القول لأنها يقصد منها وعي السامع، واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحواله، والتقوى تجمع الخيرات لأنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي. ولذلك قالوا ما تكرر لفظ في القرآن ما تكرر لفظ التقوى، يعنون غير الأعلام كاسم الجلالة، وفي الحديث عن العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. فذكر التقوى في أن اتقوا الله إلى آخره تفسير لجملة وصينا، فأن فيه تفسيرية، والإخبار بأن الله أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى مقصود منه إلهاب همم المسلمين للتهمم بتقوى الله تعالى لئلا تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من أهل الكتاب، فإن للائتساء أثرا بالغا في النفوس، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، فالتعريف في الكتاب تعريف الجنس فيصدق بالمتعدد. والتقوى المأمور بها هنا منظور فيها إلى أساسها، وهو الإيمان بالله ورسله، ولذلك قبلت بجملة: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وبين بها عدم حاجته تعالى إلى تقوى الناس، ولكنها لصلاح أنفسهم، كما قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فقوله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض كناية عن عدم التضرر بعصيان من يعصونه، ولذلك جعلها جوابا للشرط: إذ التقدير فإنه غني عنكم. وتأييد ذلك القصد بتذييلها بقوله: وكان الله غنيا حميدا، أي غنيا عن طاعتكم، محمودا لذاته، سواء حمده الحامدون وأطاعوه أم كفروا وعصوه. وقد ظهر بهذا أن جملة وإن تكفروا معطوفة على جملة أن اتقوا الله، فهي من تمام الوصية، أي من مقول القول المعبر عنه بوصينا، فيحسن الوقف على قوله حميدا. وأما جملة ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، فهي عطف على جملة ولقد وصينا، أتى بها تمهيدا لقوله إن يشأ يذهبكم، فهي مراد بها معناها الكنائي الذي هو التمكن من التصرف بالإيجاد والإعدام، ولذلك لا يحسن الوقف على قوله وكيلا، فقد تكررت جملة ولله ما في السماوات وما في الأرض هنا ثلاث مرات متتاليات متحدة لفظا ومعنى أصليا ومختلفة الأغراض الكنائية المقصودة منها، وسبقتها جملة نظيرتهن، وهي ما تقدم من قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق. فأما الأولى السابقة فهي واقعة موقع التعليل الجملة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والتذييل لهما والاحتراس للجملة: واتخذ الله إبراهيم خليلا كما ذكرناه آنفا. وأما الثانية التي بعدها فواقعة موقع التعليل الجملة: يغني الله كلا من سعته. وأما الثالثة التي تليها فهي علة للجواب المحذوف، وهي جواب قوله وإن تكفروا، فالتقدير وإن تكفروا فإن الله غني عن تقواكم وإيمانكم، فإن له ما في السماوات وما في الأرض، وكان ولا يزال غنيا حميدا. وأما الرابعة التي تليها فعاطفة على مقدر معطوف على جواب الشرط تقديره: وإن تكفروا بالله وبرسوله فإن الله وكيل عليكم ووكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلا. وجملة إن يشأ يذهبكم واقعة موقع التفريع عن قوله غنيا حميدا، والخطاب بقوله أيها الناس للناس كلهم الذين يسمعون الخطاب تنبيها لهم بهذا النداء، ومعنى يأتي بآخرين يوجد ناسا آخرين يكونون خيرا منكم في تلقي الدين. وقد علم من مقابلة قوله أيها الناس بقوله آخرين أن المعنى بناس آخرين غير كافرين، على ما هو الشائع في الوصف بكلمة آخر أو أخرى بعد ذكر مقابل للموصوف، أن يكون الموصوف بكلمة آخر بعضا من جنس ما عطف هو عليه، باعتبار ما جعله المتكلم جنسا في كلامه بالتصريح أو التقدير. وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى لزوم ذلك، واحتفل بهذه المسألة الحريري في درة الغواص، وحاصلها أن الأخفش الصغير والحريري والرضية وابن يسعون والصقلية وأبا حيان ذهبوا إلى اشتراط اتحاد جنس الموصوف بكلمة آخر وما تصرف منها من جنس ما هو عطف عليه، فلا يجوز عندهم أن تقول ركبت فرسا وحمارا آخر، ومثلوا لما استكمل الشرط بقوله تعالى أياما معدودات. ثم قال فعدة من أيام أخر، وبقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فوصف مناة بالأخرى لأنها من جنس اللات والعزة في أنها صنم. قالوا ومثل كلمة آخر في هذا كلمات سائر وبقية وبعض، فلا تقول أكرمت رجلا وتركت سائر النساء. وقد غلا بعض هؤلاء النحاة فاشترطوا الاتحاد بين الموصوف بآخر وبين ما عطف هو عليه حتى في الإفراد وضده، قاله ابن يسعون والصقلي، ورده ابن هشام في التذكرة محتجا بقول ربيعة بن مكدم ولقد شفعتهما بآخر ثالث وأبى الفرار للغداة تكرمي، وبقول أبي حية النميري وكنت أمشي على رجلين معتمدا فصرت أمشي على أخرى من الشجري. وقال قوم بلزوم الاتحاد في التذكير وضده، واختاره ابن جني وخالفهم المبرد، واحتج المبرد بقول عنترة والخيل تقتحم الغبار عوابسا من بين شيظمة وآخر شيظمي. وذهب الزمخشري وابن عطية إلى عدم اشتراط اتحاد الموصوف بآخر مع ما عطف هو عليه، ولذلك جوزا في هذه الآية أن يكون المعنى ويأتي بخلق آخرين غير الإنس، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يوصف بكلمة آخر موصوف لم يتقدمه ذكر مقابل له أصلا، فلا تقول جاءني آخر من غير أن تتكلم بشيء قبله، لأن معنى آخر معنى مغاير في الذات مجانس في الوصف. وأما قول كثير صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى وصلى على جاراتها الأخر، فمحمول على أنه جعل ابنتها جارة، أو أنه أراد صلى على حبائب عزة وابنتها وجاراتها حبائب الأخر. وقال أبو الحسن لا يجوز ذلك إلا في الشعر، ولم يأتي عليه بشاهد. قال أبو الحسن وقد يجوز ما امتنع من ذلك بتأويل، نحو رأيت فرسا وحمارا آخر بتأويل أنه دابة. وقول امرئ القيس إذا قلت هذا صاحبي ورضيته وقرت به العينان بدلت آخرا، قلت وقد يجعل بيت كثير من هذا ويكون الاعتماد على القرينة. وقد عد في هذا القبيل قول العرب تربت يمين الآخر، وفي الحديث قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن الآخر وقع على أهله في رمضان كناية عن نفسه، وكأنه من قبيل التجريد، أي جرد من نفسه شخصا تنزيها لنفسه من أن يتحدث عنها بما ذكره. وفي حديث الأسلمي في الموطأ أنه قال لأبي بكر إن الآخر قد زنى، وبعض أهل الحديث يضبطونه بالقصر وكسر الخاء وصوبه المحققون. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الله سيخلف من المشركين قوما آخرين مؤمنين، فإن الله أهلك بعض المشركين على شركه بعد نزول هذه الآية ولم يشأ إهلاك جميعهم، وفي الحديث لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدهم. قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، لما كان شأن التقوى عظيما على النفوس لأنه يصرفه عن استعجال الناس لمنافع الدنيا على خيرات الآخرة، نبههم الله إلى أن خير الدنيا بيد الله وخير الآخرة أيضا، فإن اتقوه نالوا الخيرين. ويجوز أن تكون الآية تعليما للمؤمنين أن لا يصدهم الإيمان عن طلب ثواب الدنيا، إذ الكل من فضل الله. ويجوز أن تكون تذكيرا للمؤمنين بأن لا يلهيهم طلب خير الدنيا عن طلب الآخرة، إذ الجمع بينهما أفضل وكلاهما من عند الله، على نحو قوله فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أو هي تعليم للمؤمنين أن لا يطلبوا خير الدنيا من طرق الحرام، فإن في الحلال سعة لهم ومندوعة، وليتطلبوه من الحلال يسهل لهم الله حصوله، إذ الخير كله بيد الله، فيوشك أن يحرم من يتطلبه من وجه لا يرضيه أو لا يبارك له فيه. والمراد بالثواب في الآية معناه اللغوي دون الشرعي، وهو الخير وما يرجع به طالب النفع من وجوه النفع، مشتق من ثاب بمعنى رجع. وعلى الاحتمالات كلها فجواب الشرط بي من كان يريد ثواب الدنيا محذوف تدل عليه علته، والتقدير من كان يريد ثواب الدنيا فلا يعرض عن دين الله، أو فلا يصد عن سؤاله، أو فلا يقتصر على سؤاله، أو فلا يحصله من وجوه لا ترضي الله تعالى، كما فعل بنو أبيرق وأضرابهم، وليتطلبه من وجوه البر، لأن فضل الله يسع الخيرين والكل من عنده. وهذا كقول القطامي فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، التقدير فلا يغترر أو لا يبتهج بالحضارة، فإن حالنا دليل على شرف البداوة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا،